كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النفقات من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجده وعلته. قال رب نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عند الثامن والأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجده وعنته. قال رحمه الله: ومن تسلم زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله وجوب النفقة على الزوجة وبين ما تقدر به النفقة والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الأصل، شرع في بيان متى تستحق المرأة النفقة. فهناك أصل ينبغي اعتباره، وهو أن الزوجة إذا سلمت إليه الزوجة ومكن منها فقد وجبت عليه نفقتها. وهذا الأصل نبه عليه رحمه الله في بداية هذا الفصل، لأن الله سبحانه وتعالى رتب النفقة على الاستمتاع وعلى قيام الزوجة بحقوق زوجها، وبينا ذلك في مسائل النشوز. وإذا ثبت هذا، فإنه إذا تسلم الزوجة ومكن منها من الاستمتاع منها، فإنه حينئذ تجب عليه نفقتها. لكنه لو عقد على الزوجة ولم يتسلمها ولم يمكن منها، فإنه لا تجب عليه نفقتها، تبقى نفقتها على أبيها أو على إخوانها وقرابتها أو على نفسها إن كانت مستطيعة أن تنفق على نفسها، حتى يمكن الزوج منها تسلم إليه. وهناك طبعا ما هو حقيقي التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي، فهناك ضربان من التسليم. التسليم الحقيقي مثل أن يكون له منزل ويؤتى بالزوجة وتسلم له بالمعروف وبالعرف، فحينئذ قد تسلمها وتمكن منها حقيقة وتجب نفقتها عليه بإجماع العلماء رحمه الله. لكن لو أنها بقيت في بيت أبيها وقال أبوها: لا يمكنك من الدخول عليها إلا بعد شهر، أو بعد أن تجد عملا، أو بعد أن تتخرج، أو بعد كذا وكذا من الزمان أو من الشروط، فإنه حينئذ في هذه الفترة لا يجب عليه ينفق عليها، وتبقى على نفقتها في الأصل. إن كانت تحت رعاية أبيها وجبت نفقتها على أبيها، وإن كانت تحت رعاية قريب وجبت نفقتها على ذلك القريب حتى تسلم إلى الزوج. نعم. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى. أو بذلت نفسها مثلها يوطى، وهذا التسليم الشكري ليس عندها مانع ولا عند أهلها مانع، فقالوا له: في أي وقت تريد أن تأخذها فخذها، فحينئذ مكنوه منها. وقالوا له: أي وقت تشاء أن تدخل بها فنحن على استعداد، أمر يسير بالنسبة لنا، فلم يمنعوه من شيء، فأصبح التأخير منه لا منها. وفي هذه الحالة قد مكنوه، هو لم يتسلمها حقيقة لكنه تسلمها حكما، لأنهم لم يمنعوه منها ولم يحولوا بينه وبين الدخول بها، وفي هذه الحالة تجب عليه نفقتها. إذن هناك التسليم الحقيقي وهناك التسليم الحكمي. فإذا بذلت نفسها له أن يستمتع بها حتى ولو كانت في بيت أبيها، ومكنه والد أهلها ومكنته من نفسها، فحينئذ تجب نفقتها عليه، لا يشترط ما تنتقل إلى البيت، حتى لو استمتع بها في بيتها أو قال أو مكر نفسها في بيت والديها فحينئذ في بيت أهلها وكان لا مانع ولا حائل شرعي يحول دون ذلك فإنه يكون في حكم من تسلم زوجته حقيقة يعني وجبت نفسه. فقد تقدم معنا تسليم الحكم وبينا أن الشريعة الإسلامية تجعل التسليم الحكمي منزل منزلة التسليم الحقيقي ومن أظهر ذلك ما ذكرنا في الأجير أن الأجير أو العامل مثلا لو استأجره شخص يوما كاملا على أن يعمل عنده فجاء العامل ومكن نفسه من صاحب العمل ولكن صاحب العمل لم يعمل أو لم يطالبه بشيء فإنه قد مكن من نفسه ويكون حينئذ رب العمل ملزما بدفع أجرة العامل. المرأة مكنت نفسها أولياؤها مكنوه منها فإذا مكنته من نفسها صار ذلك موجبا لثبوت حقها في النفقة عليها. وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج. وجبت نفقتها على الزوج هنا وجبت بمعنى لزمت أو ثبتت نفقتها. فإذا كان مراد ثبوت النفقة لأن الواجب يطلق بمعنى الثابت والمستقر كقوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها أي ثبتت على الأرض واستقرت ومنه قوله هو المغرب إذا وجبت أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغار ويبقى الواجب بمعنى اللازم الذي هو الحكم الشرعي. وجبت أي أصبحت النفقة واجبة على الزوج ولازمة. في الأول لم تكن واجبة عليه لكن إذا تسلم الزوجة أو مكنته من نفسها فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها. وجبت يعني ولو مع صغر زوج. ولو مع صغر زوج من أهل العلم من قال إن الزوجة إذا سلمت للزوج أو مكن الزوج منها وجبت نفقتها بغض النظر عن كون الزوج صغيرا أو كبيرا. ومن أهل العلم من قال إذا كان صغيرا لم تجب نفقتها عليه وإذا كان كبيرا وجبت النفقة. فالمصنف رحمه الله قال ولو مع صغره إشارة إلى خلاف إلى القول المخالف لما قلنا لو إشارة إلى خلاف المذهبي يستعملها المصنف رحمه الله في المتن إشارة إلى القول المخالف في المذهب. ولو مع صغر إذا قلنا إن الصغيرة إذا مكنت الزوج من نفسها أو تسلمها وجبت النفقة فإن الذي يدفع النفقة هو وليه يعني الصغير لا يتولى القيام على ماله كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فبالإجماع فإن الصبي لا يتصرف في ماله وإنما يتصرف وليه فيجب على وليها أن ينفق على تلك المرأة. ومرضه ولو مع مرض الزوج إذا كان الزوج مريضا لأنه يكون فيه عائق يمنع من الوضع والد هذا الطفل. ولو مع صغر ومرض إذا كان صغيرا الزوج أو كان مريضا لأن إذا كان مريضا ما يمكن أن يقع وإذا كان صغيرا الوضع منه ليس كما إذا كان كبيرا. فبين رحمه الله أنه في حال الصغر في حال مرض لا نلتفت إلى العذر نلتفت إلى أن المرأة لها حق النفقة متى مكنته من نفسها وسلمت إلى هذا الزوج كون المانع منه لا يعنيه كما ذكرنا في الأجير أنه إذا مكن نفسه ممن يستأجره فإنه يجب عليه أن يدفع له الأجرة. وجبده قد تقدم هذا الممنوع لو كان مقطوع الذكر لا يتأثر منه أن يجامع في هذه الحالة لأن النفقة ليست قضية وقضية الجماع فقط فإن كون المرأة أسيرة عند الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن عندكم عوان يقتضي ثبوت الحق في النفقة. ولذلك قد تكون المرأة عند زوج لا يأتيها بكبير السن ونحو ذلك فلا يشترط أن يكون قادرا على الجماع. فإذا العبرة بكون المرأة مكنت من نفسها وسلمت نفسها إلى الزوج وعنته كذلك كلها عيوب. هو مراده أن يكون إذا كان العيب موجودا في الزوج وقالت الزوجة مكنتك من نفسي أو أولياؤها سلموها إليه في هذه الحالة لا يعنينا وجود العيب فيه أو العذر. الذي يهمنا أن للمرأة حقا وهو أنه متى ما مكنت الزوج من نفسها بغض النظر عن كونه يقدر أو لا يقدر. يقدر كالكبير الصحيح القادر على الوقت، لا يقدر كالصغير أو المجبور أو من به إنه من لا ينتشر. قد بينا هذا في عيوب النكاح، فلا ينتشر عضو، فهؤلاء كلهم فيهم عيوب تمنع الوقت. ونحن بينا أن العلة ليس القضية أن يجامع أو لا يجامع. فإذا مكنت من نفسها وسلمت إلى زوجها وجب حقها في النفقة، وجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وبينا أن هذا مبني على الأصل، فليس الجماع هو المعول عليه من كل وجه، إنما العبرة بكون المرأة سلمت ومكنت الزوج من نفسها معنا. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها وسمى لها صداقا حالا يعني نقدا، فقال مهرك 10,000 أو لما ينزل شيء بعشرة له من غلاء المال، قال مهرك مثلا 30,000 لكن أدفعها نقدا، أو قال 30 وسكت، قلنا إذا سكت وجب دفعها نقدا لأن المؤجل خلاف الأصل. فقال لك 30,000، اتفقوا على 30,000 ولكنه لم يحضرها. من حقها أن تمتنع من تمكينه من نفسها، ومن حق أوليائها أن يمنعوه حتى يدفع النار، لأن مقاطع الحقوق عند الشروط. فإذا سكتوا على كون المهر مسمى بدون تعجيل وجب تعجيل، وهذا أشبه بالشرط لأن العقد أصلا يتضمن التزامات من الزوج والزوجة، فواجب على الزوجة أن يؤدي ما التزم به، وواجب على الزوجة أن تؤدي ما التزم. مما فرض الله عز وجل أن يعطيها مهرا، ولذلك قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوا منه أجورهن. فمن حقها أن تمنع زوجها أو يمتنع أولياؤها من تسليمها حتى يدفع الزوج المهر كاملا. وهذا قد يكون له سبب، فإن المرأة في زواجها قد تتحمل أمورا في لباسها، ويتحمل أولياؤها أمورا في تهيئتها لزوجها وتهيئة بيتها لها، وهذا يحتاج أن يكون عندها المال ويكون عندها المهر. فإذا قالت أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي صداقه من حقها، وكذلك من حق والدها ومن حق وليها أن يمنعها منه حتى يؤدي صداقها الحال. لما قال رحمه الله الحال مفهوم أن المؤجل ليس من حقها، فلو قال أدفع لك 10,000 الآن وعشرين بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فإنه ليس من حقها أن تمتنع إذا دفع لها المؤجل، لأن المؤجل إلى أجل، وبناء على ذلك الواجب إلا إذا اشترطت وقالت له المعجل أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي الصداق كاملا، قال إذن أدفع لك 10 سنة والعشرة الثانية في السنة القادمة والعشرة السادسة، فمعناه أنه سيكون الدخول بعد السنة الثالثة. وهذا على حسب ما يتفق عليه الزوجان، أنهم إذا تراضوا على شيء وتم العقد على اشتراط شرط لا يعارض الشرع ولا ينافذه وجب الوفاء به. نعم. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. فإن سلمت نفسها في هذه الحالة وهي أن يكون لها استحقاق في المهر المؤجل فقال لها مهرك 30، فاتفق على ذلك، فقيل له ادفع المهر، قال ليس عندي إلا 20، فسلمت نفسها له على أساس أنه دفع ثلثي المهر. فلما سلمت نفسها أو مكنت من نفسها أرادت أن ترجع، سقط حقها في الرجوع ووجب عليها أن تبقى في الزوجية. فإذا فائدة نفس الحق أنها لو نشزت وامتنعت تكون ناتجا ويسقط حقها في النفقة. في هذه الحالة كونها مكنت زوجها من نفسها مع أن من حقها أن تؤخر، دل هذا الفعل على الرضا بالتأخير والرضا بإسقاط حقها. فإذا أسقطت الحق ليس من حقها أن ترجع عن هذا الإسقاط، لأن حقوق المقابلة ما يملك فيها الإنسان الرجوع. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. قال رحمه الله وإذا أعسر بنفقة القوت، العسر ضد اليسر، وعسر النفقة لا تتيسر للإنسان، ويكون عسر النفقة على صورتين. الصورة الأولى أن لا يجد شيئا، وهو حال الفقير فلا يجد شيئا له ولا لزوجه. والحالة الثانية أن يجد بعض النفقة، أن يجد بعض القوت الذي لا يسد الكفاية. فإذا أعثر ولم يقم بواجب النفقة على الزوجة، فإنه اختلف العلماء رحمه الله فيه. من أهل العلم من يقول الإعتار في النفقات يوجب خيار الزوجات، فالزوجة إذا حبسها زوجها ولم ينفق عليها ولو كان فقيرا، يعني لم ينفق عليها العذر، فإنه من حقها أن تطلب فسخ النكاح. ومعنى الخيار أنها تخير بين أن تستمر وتصدق حتى يأتي الله بالفرج، وبين أن تفارق الزوج، وحينئذ يفسخ النكاح بينهما. من أهل العلم من قال لا خيار في الإعتار بالنفقة، والذين قالوا إن الخيار ثابت من الإعتار بالنفقة قالوا إن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تكون حياة زوجية والمرأة معذبة في عصمة هذا الرجل، ولا يمكن أن يكون للمرأة أن تقوم بحقوق الرجل والرجل لا يقوم بحقوقها في النفقات. وهذا تكليف مما لا يطاق، ما فيه من الحرج والمشقة. ومعلومة أن المرأة إذا أعترف ولم تجد طعاما، خاصة إذا كان عندها أولاد، ربما لا تعرضت للحرام وتعرضت للضرر في دينها وفي عرضها. ومن هنا قالوا أن الإعتار يوجد ثبوت خيار. وقالوا إذا كانت الشريعة أعطت المرأة حق الخيار في عيوب تكون في الزوج، مثل عيوب الزنا إذا طرأت، فمن باب أولى في عيوب النفقة، لأن النفقة أعظم ضررا وأشد خطرا من عيوب النكاح. ومن هنا قالوا أنه يثبت الخيار للمرأة، ونقول لها إذا أعتر زوجها ولم ينفق عليها نقول لها إن شئت صدرت، وإن شئت فسخت النكاح أو طلبت فسخ النكاح. فإن اختار فسخ النكاح ورفعت أمرها من القاضي حكم بها، توقف الزوج وقال له يا هذا هل تستطيع أن تنفق على زوجك؟ قال لا أستطيع. فإذا ثبت عند القاضي إعتاره وعدم قيامه بحق نفقة زوجته فإنه يحكم بفسخ النكاح بينهما. الذين يقولون أن الخيار لا يثبت بالإعتار احتجوا بالأحاديث الصحيحة التي منها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الحاجة والفاقة، حتى إن فاطمة رضي الله عنها زوج علي وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ما تجد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما يقضي في بيته النار، قالوا هذا يدل على أن الإعتار بالنفقة لا يوجد خيار. والحقيقة هذا الاستدلال محل نظر، لأن فقه المسألة إذا لم تصبر المرأة، وأمهات المؤمنين كن صابرات راضيات، وإذا خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة فاخترنا ما عند الله سبحانه وتعالى والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الاستدلال بهذه النصوص محل نظر، لأن الزوجات راضيات، ومحل الكلام إذا لم ترضى الزوجة وقالت أنا لا أستطيع وهذا شيء أحمل فيه ما لا أطيق، فإن أصول الشريعة قوية في الدلالة على ثبوت هذا النوع من الخيار. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الزوجة إذا افتقر واشتد أمره حتى حبس عن المرأة نفقتها فإنه نقول له إما أن تنفق عليها بالمعروف لأن الله أمرك بالعشرة بالمعروف، وإما أن تسرحها بالإحسان. ولا نستطيع أن نقول للمرأة إنك ملزمة بشرع الله عز وجل أن تبقي على هذه الحالة التي لا تجد فيها قوتها ولا قوت أولادها، فهذا لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة. وبناء على ذلك يترجح القول القائل بأن الخيار يثبت للزوجات إذا أعثر الزوج بالنفقة، وأما إذا صبرت المرأة ولا شك أن هذا أفضل وأكمل ما لم تخشى على دينه وتخشى على عرضها. إذا خافت الفتنة ووجدت شيء أنه ليس بيدها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من حيث الأصل صبرها وتحملها واحتسابها للأجر عند ربها لا شك أنه أعظم والله تعالى يجعل مع العسر يسرا، ومن هنا لن يغلب عسر يسرين، لأن الله يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فشهد الله جل وعلا أنه لا يكون عسر إلا معه يسر، وكرر إثبات هذا اليسر مرتين، فصار العسر في الآية الأولى والثانية واحد، واليسر الذي شهد الله به مرتين. ومن هنا قال إن السلف لن يغلب عسر يسرين، لأن الله شهد باليسر. فإذا صبرت المرأة واحتسبت فالحمد لله، وأما إذا طالبت في حقها فلا حق الفسق. فإذا أعترى بالقوت من طعامها أو الكسوة أو الكسوة يطعمها ولكن لا يكسوها، فقيل له ما هذا الرجل عنده مثلا قوت وليس عنده مال يشتري به الكسوة، فقلنا له اكسي زوجتك، فقال ليس عندي ما أكسوها به. في هذه الحالة نقول للمرأة أنسب الخيار، فإن تضررها بالعلم وتضررها بعدم الكسوة قد ينسب لها الحرج، وقد يكون بالغا هذا قد يعرضها للحرام كما لا يخفى، وقد يضرها لأن كسوة الشفاء تحتاجها لصلاح نفسها. إذا كان لا يكسوها بقيت على كسوة واحدة أو كسوة ثانية تضررت في صيفها أو تضررت في شتائها، وهذا لا شك أن فيه حرج، حرج وفيه ضيق، وفيه ضيق على المرأة. والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ليس في حكم الله ولا في شرع الله الحرج والضيق الذي لا يتحمله الإنسان أو يوجب له العنت. ومن هنا نقول إن المرأة إذا لم تكسى تعرضت للحرج، فلو قلنا لها أسري صار أمر بالحرج، وهذا ليس من حكم الله عز وجل. ولذلك الذين قالوا بثبوت الخيار في الإعسار منهم من فصل فقال الإعسار يثبت في النفقة وفي ماء القوت وفي الكسوة، سواء أعسر في القوت أو أعسر في الكسوة، لأنه يتضرر، لأن الزوجة تتضرر بهما أو لبعضها أو لبعضها. لأن قلنا الإعسار على صورتين، إما إعسار كلي لا يجد النفقة أو إعسار جزئي وهم يجد بعض النفقة، فالمرأة تتضرر بعدم وجود النفقة التي يحصل بها الإجزاء وتحصل بها الكفاية. فإذا كان مثلا قوتها من الطعام لا يجد إلا نصفه، وقال ليس عندي إلا نصف طعام أو نصف ما يكفيك وأولادك، فإنه إعسار أيضا. ولو أنه كساها بعض الكسوة لا كل الكسوة، بمعنى ما يكفيها في الصيف لا يكفيها في الشتاء، فلو قل بأن لها كسوتان كسوة الصيف والشتاء، فإن كسوة الصيف تضرها في الشتاء ما تستطيع، ولو قالها أكسوكي في الشتاء ولكن لا أستطيع كسوة الصيف، فإن لباس الشتاء لا يجب لباسه في الصيف، هذا في ضرر على المرأة. وحينئذ يثبت لها الخيار في الإعسار، سواء كان بكل ما يجب أو ببعض ما يجب أو المسكن أو المسكن. قال إني لا أجد لك مسكنا، مثلا ساكنة في بيت أبيها، أو مثلا أخذها وسكنها في موضع مثلا عراء لا يعتبر مسكنا في العرف، فهو ملزم بأن يسكنها بالمعروف ولم يسكنها السكن الذي لها، فهذا إعسار ببعض السكن أو إعسار بكل السكن، مثل أن يرقي ويضعها مثلا في بستان أو في أرض عراء فيقول لها ما عندي شيء حتى أسكنك في مسكن، سنقول لها في هذه الحالة لك خيار، إن شئت صبرت وإن شئت طلبت فسخ النكاح، فيقال له إما أن تسكنها بالمعروف ويكون لها السكن الذي أمر الله عز وجل بما لا حرج عليك فيه ولا مشقة، وإما أن تنكحها بإحسان. نعم. فلها فسخ النكاح، فلها أي أنه من حقها، لكن ما نوجب عليها، ما قال فيجب عليها فسخ النكاح، أي أن هذا خيار، ولذلك سموه خيارا، يعني لها أن تختار أحد الأمرين، إما أن تفسر وتحتسب وإما أن تطالب بحقها. نعم. إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تطالب حقها فتسخ النكاح. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعثر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. بين رحمه الله صورة من صور الإعسار الحكمي، يعني قد يحصل حقيقة وقد تكون يكون الحال والصورة صورة الإعسار، مثل أن يسافر عنها أو يغيب عنها، مثل أن يذهب إلى عمل في ضاحية في المدينة، أو مثلا يخرج من البيت ليتركها فغاب عنها ولم يترك لها النفقة، ولا تستطيع أن تستدين من أحد على حسابه إيجاب. في هذه الحالة صار حصارا يعني في حكم امتناع الربوع، لأن الأصل يقتضي أنه لا يغيب حتى يترك لأهله وولده قدر كفايته، والله أمره أن يتقي سبحانه فيما يعول. فإذا خرج وسافر وهو لا يبالي بزوجته ولا يعطيها حقوق نفقتها في الطعام والكسوة والسكن، ولم يترك لها ولأولادها، فحينئذ فصل بعض العلماء واختاروا المصنف هذا، يقال لها: هل بإمكانك أن تستديني من أحد حتى إذا حضر يطالبه برد هذا الدين وقضاءه عنك؟ إن قالت نعم حينئذ لازم أن تستدين، يعني يقال لها استديني، وليس من حقها أن تطالب الحكم، لأن الأصل بقاء العقد والأصل بقاء الحكم. والزوجة الزوج قد تأتي ظروف لا يتمكن معها من إرسال نفقة، فإذا أمكن أن تستدين فإنه لا يحكم لهذا الخيار. وأما إذا تعذر عليه غريب في مكان غريب، أو مثلا أهلها فقراء وليس عندهم مال، أو لا تعرف أحدا يدينها، أو الناس فيهم شك وبخل، نسأل الله سبحانه العافية الذين تعرفهم، فلا تتمكن من الاستدانة. لا الزوج ترك لها النفقة ولم تتمكن من الاستدانة، فحينئذ وليس عندها مال أحد تنفق في المسافي، طالبه بقضاء ما أنفق. في هذه الحالة يثبت الخيار لها في قول طائفة المختار المصنف رحمه الله، لأن هذا في الضرر كالإعسار بالنفقة، لأنها تعرضت لنفس الحالة التي تعرضت لها في حال وجوده. قالوا: فلا فرق، كما أن الزوجة لو كان حاضرا وطلبنا وحصل لها ما حصل من الضرر كان من حقها أن تطلب البسط، كذلك لو غاب هو الذي فرط وهو الذي ضيع حقه، لأنه كان المنبغي أن يحتاط بترك حقها وحق أولادها ونفقتها من يعود، فلما ترك ذلك لزمه حكم الشرع بالفسق. هذا بالنسبة لحال غيابه دون أن يترك نفقة ودون أن تتمكن المرأة من الأخذ على سبيل الدين، سواء من مالها أو من مال قرابتها أو من تعرف منه. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك. أفاغكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الزوجة تنفق ما يعطيها زوجها من النفقة فيما حرم الله، فهل يجب أو يجب التضييق عليها؟ أفاغكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا السؤال في الحقيقة يتأتى فيما إذا أعطاها المال نقدا حتى تتمكن من شراء المحرمات، وإذا أعطاها المال نقدا من أجل أن تشتري طعامها نفقة الفوج وتشتري كسوتها، فإنه يستطيع أن يشتريه بنفسه، وإذا رأى أنها تسرق إسراف زائدا عن الحد، يعني بعض الإسراف قد يسقط عنها الإنسان من باب الكماليات التي ليست يعني فيها الحرام، فهذا يمكن أن يغض النظر عنه ويتسامح فيه. لكن إذا أنفقت المال الذي تعطاه لها ولأولادها في شراء المحرمات فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بشراء طعامها، و يوكل من يشتري لها كسوتها، أو يذهب لنفسه ويختار لها، أو يذهب معها لكي تشتري ما تريد من الكسوة التي لها ولأمثالها بالمعروف، ولا يمكنها من المال، لا يمكنها من المال إذا كانت تعصي الله عز وجل به أو تشتري به المحرمات، هذا واجب عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب عليه أن يقي زوجه من نار الله عز وجل ومن سخطه وغضبه، والله تعالى أعلم. أفاغكم الله. فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز إلا نسك القران والتمتع ومنع نسك الإفراد، فما الحكم أفاغكم الله؟ هذا القول شاذ عند العلماء. قال به حفظ الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس، وخالفه جمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه الأئمة المأمور باتباعه من الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكثر من 25 سنة خلافة راشدة كلها ما حدوا إلا مخرجين بالحج، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الإفراد نسك منسوخ قول ضعيف لا عمل عليه عند أهل العلم رحمه الله، اختار أفراد من العلماء لكن النصوص واضحة. فإن عروة بن المضرس رضي الله عنه وأرضاه أولا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما أتى ذا الحليفة قالت رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين ثلاثة الأمثال. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يأمر من لم يسق الهدي أن يسق حجه وأن يجعله أن يتحلل بعمرة. فهذا الفسق المراد به بيان مشروعية العمرة في أثر الحج، وليس بيان لزوم النسك نفسه بالحج أن يكون تمتعا، وفرق بين المسألتين. ولذلك قال أبو درك كما في صحيح مسلم وهم الصحابة الذين هم أعلم بالتنزيل: متعة ثانية لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني الإلزام، الإلزام لفسخ الحج بعمرة. فهذا الإلزام فهمه ابن عباس مطلقا، وكان ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، وانفرد بقول بحل المتعة، وانفرد بمسائل معروفة عن شريب الحضر ونحيه، وله جلالة قدره وعلمه، ولكن لا يؤخذ بقوله مع من هو أعلم منه، وقد قرر هذه القاعدة بنفسه. ففي الصحيحين عنه لما أفتى بريب الفضل قال له أبو سعيد: ابن عم رسول الله، ألا تتق الله؟ أيأكل الناس الربا بقوله؟ هذا الذي تقول به وتفتي به شيء وجدته في كتاب الله أو شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما كتاب الله فلا، أي ليس فيه نص يدل على ربا الفضل، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هكذا لا يعرف الفضل إلا أهله. هذه واضحة جلية، مسألة واضحة جلية، وما هي سلفنا الصالح والأئمة رحمه الله من الصحابة والتابعين وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان عليهم العلم والفتوى لا يحجون إلا مفردين في هم الخلفاء الراشدون. وعلي رضي الله عنه لما رأى الناس ظنوا أن قد يظنون أن المتعة نفس الذي كان يخشاه أهل بها وصاح بالعمرة لكي يرد على العكس. فلا الذين يقولون بالإفراد دائما مصيبين مصيبون، ولا الذين يقولون بالتمتع مطلقا مصيبون بحيث يجنون به الناس، إنما العدل الذي ينبغي القول به أنها أنساق ثلاثة خير الناس بينها، وأن الشريعة أرادت أن ترد على أهل الجاهلية في بدعتهم حينما كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما نفسه الذي أتى بهذه الفتوى كما في صحيح البخاري: كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اهتمم. فمنعوا من العمرة في أشهر الحج يرونها من أفجر الصدور أن الشخص يأتي بعمرة في أشهر الحج. ولذلك خلفهم الشرق، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه من لم يدخل هدي أن يتحلى ويجعل عمرة. وأما مسألة أن الإفراد منسوخ هذا قول شاذ، يقولون إذا طاف بالبيت وليس معه وسعى بين الصفا والمروة وليس معه هدي فقد حل شاء وأبى، هذا قول شاذ. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن المضرس رضي الله عنه وأرضاه أنه بعد أمر نمر، لاحظ أن حديث عروة بن المضرس كان ليلة العيد، ليلة عيد النحر، وهذا الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسعى فقال: يا رسول الله، أقبلت من جبل صيد، أكلت راحلتي وأسعدت نفسي، ما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من لاحظ صيغة العمر؟ من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفاته أي ساعة من الليل الأمه فقد تم حجه. هذا نص واضح على أن الإفراد لا زال باقيا، وهذا الحديث متأخر عن الأمر بفسخ حج العمر. ولذلك الصحيح أن إيجاب الفسخ الذي يقول به ابن عباس رضي الله عنه أنه خاص بتلك السنة، وأما قول عبد الله دخلت العمرة في الحج أي أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج حتى لا يظنوا أن ذلك خاصا بتلك السنة فيعود إلى عادة الجاهلية. ومن هنا الأحاديث واضحة دلالته، وينبغي أن يحمل كل نص دلالته. فالأحاديث التي دلت على أن العمرة دخلت في الحج أي أنها دخلت في أشهر الحج حل وقوعها في أشهر الحج، لأن لها تفسير ولها سبب، وليس المراد دخلت عمرة في الحج، لأنه ما يمكن أن يأتي الإنسان بحج مفرد وينبغي أن يكون معه عمرة إما قران أو تمتع، لا، لأن لا بد من ربط السنة القولية بالسنة الفعلية وسبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي قيل فيها النصوص حتى تفسر النصوص كما وردت وتربط بفهم السلف الصالح إذا كان أئمة الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين من بعدهم قد فهموا ذلك وفسروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فالواجب العمل بذلك. ولا شك أن القول ببقاء نسك الإفراد نسكا شرعيا يخير المسلم يسعى أن يفرد. ولذلك اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل للشخص إذا أمكنه يأتي بالعمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل فالأفضل له أن يفرد. وأما إذا كان أمكنه أن يأتي يسوق الهدي معه من بلده فالأفضل له القران كحسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما هو حال كثير من الحجاج اليوم الذي يأتون من الخارج يصعب عليه الإتيان من العمرة بسفر مستقل فالأفضل له التمتع. هذا من أفضل الأقوال في الجمع بين الأنساك الثلاثة لأنه جمع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أيضا الآثار الواردة عن الصحابة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما وهم أعلم بكتاب الله كانا يقولان في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله كانا يقولان إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. يعني تنشئ للحج سفرا مستقلا وللعمرة سفرا مستقلا فهذا أعظم الأجر وأتم في الحج والعمرة والله تعالى أعلم. قول ابن عباس كما يقولون من الأمر بالفسق معارض القرآن لأن القرآن قل وأتموا الحج والعمرة لله يعني إذا أحرمتم بحج أو أحرمتم بعمرة فأتموها سواء وقعتا مجتمعتين أو منفردتين لأن الله أمر. وبشيء هذه الآية تدل على لزوم إتمامه حتى إن الحج لو فسد وجب عليه يتمه مع فساده. وذلك قضى أبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إتمام الحج الفاسد وعمر رضي الله عنه قضى بذلك. فإن الرجل لما جامع زوجته قبل عرفة أمره رضي الله عنه أن يمضي في نسكه الفاسد وأن يتمه. فانظر كيف يعني أمر بإتمام النسك فالنسك الذي هو نسك الحج لا يقال بوجوب فسخ وإلزام الناس بفسخ لكن ممكن أن نقول للإنسان افسخ حجك بعمره وارجع بحجة وعمرة هذا خير لك وأفضل ما في مانع في هذا. إنه مثلا جاء بالحج فنقول له قبل أن يطوف بالبيت نقول له افسخ حجك بعمرة حتى تصيب العمرة مع الحج وتصبح متمتعا وتنال فضيلة التمتع ما في بأس في هذا. لكن هذا على سبيل الفضيلة لا على سبيل الفريضة وفرق بين الإلزام وبين التخيير والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ ما هو التورق وهل هو نفس بيع التفسير وما حكمه أسابكم الله؟ التورق من الورق أي أن الإنسان يريد المال يشتري السلعة وهو لا يريده ولكن يريد أن يبيعها من أجل أن يسد بينا أو يتزوج أو يبني بيتا. شخص أراد مال وليس هناك أحد يسلف هذا المال اشترى سيارة بشتينها 1000 مقسطة ثم باعها نقصها قالوا إنه يريد الورق. فهذه المسألة جمهور العلماء على أن من اشترى سيارة أو اشترى عينا وهو يريد المال مؤجلة ثم باعها معجلة بالنقد لغير الذي اشترى منه يعني أخذتها من معرض وبعتها على معرض أو بعتها على مشتري ثاني فلا بأس بذلك ولا حرج. والدليل على ذلك أنه قوله تعالى وأحل الله البيع فإنك لو اشتريت السيارة بالتقسيط 100,000 فإنه يجوز بيع التقسيط ولا حرج فيه إلى أجل. فهذا بيع صحيح اشتريتها 100,000 مقسطة ثم بعتها على يد ثانية بيعا شرعيا شيئا تملكه وقيمة السيارة حاضرة 90,000 فإذا قالوا يجوز لك أن تملك هذه 90 ولا بأس. أما كنت تدفع زيادة في الأجل لزيادة في الأجل فهذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رضي الله عنه عن أبي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة لأن هذا ما يدخل الربا لأنه من المعدودات والربا في المكينات والبنزونات. فقال أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة لأنه كان تأتي عليه الصلاة والسلام غزوات وفجأة وليس عنده ظهر يركض فيستدين يأمر عبد الله بن عمرو أن يستدين للجيش فيأخذ 100 بعير بمئتين ويرد بصاحب البعير بعيرين أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة إلى أجل وهو عن 100 ناس الصدقات فتقضى هذه الديون. دل هذا الحديث على أن قيمة النقد ليست كقيمة المؤجل قد جعل الله لكل شيء قدره. فإذا كانت السيارة قيمتها إلى أجل 90,000 100,000 لا بأس ولا حرج، هذا بيع شرعي أحل الله بيع المعدل كما أحل المعدل ما لم يدخله الغرض. لكن المحظور أن تبيع لنفس المعرض، لأنه لو باع لنفس المعرض اشترى منه بمئة إلى آخر السنة القادمة وباعها نقدا ب90 أصبحت الحقيقة أخذ 90 نقد في مقابل 100 إلى أجل، وهو بيع العينة الذي حرمه العلماء وقول الجمهور لقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلما لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالمقصود التورط غير مسألة العينة، العينة يبيع لنفس المعرض الذي أخذ منه ولنفس الشخص الذي استدام منه، لكن التورط يبيع لشخص آخر. فإذا باع لشخص آخر الجمهور على أنه ما في بأس وأنه لا حرج عليه، شدت فيها بعض العلماء فقالوا إن هذا الشخص يريد المال، فأصبح كأنه أخذ 100 حاضرة ب200 إلى أجل، وهذا حين الربا. فقالوا ردوا عليهم حين الربا أن لو كانت اليد واحدة ولكن أخذ من شخص وأعطى لشخص آخر. ثم قالوا له إذا كانت العلة عندكم في التحريم أنه اشترى ب200 إلى أجل وباع ب100 حاضرة أن علة لحرمت بيوع التجار، لأن هنا يقولون أن هذا مقصود المال تورط الله وليس مقصود السلعة. نقول التجار مقصود من الأموال وليس مقصود من السلعة، لأن التاجر حينما يشتري 10 سيارات ما يريد إلا المليون التي تباع بالعشرة أن تفتح له 1.5 مليون، وهذا أبدا لا يشك في أحد. وهي في حلال للغني حرام على الفقير الذي جاءه الله ما يمكن، لأن الصورة عكسية، الغني يشتري بمليون ويربح 1.5 مليون سيبيعها على النفس يتأخر في بيعها حتى تبقى أخي وهذا أبدا لا يشك في أحد. وهي في حلال للغني حرام على الفقير الذي جاءه الله ما يمكن، لأن الصورة عكسية، الغني يشتري بمليون ويربح 1.5 مليون سيبيعها على النفس يتأخر في بيعها حتى تبقى. الفقير اشترى إلى أجل فليس خاسرا، عكس الغني إلى أجل بالخسارة لأن سيدفع 100 ويأخذ 90، وهناك الغني دفع 90 وأخذ 100، هذا حلال له وهذا حرام؟ أبدا. ثم إن ليس هناك نص يدل على تحريم هذا، العلة التي ذكرها العقلية منتقدة، كما إذا كان يقولون هذا مقصوده المال وليس مقصوده التجارة نقول التجارة. ليس هناك تاجر يشتري سلعة وهو يريد السلعة، كثير يعني من حينما تدخل بناس في التجارة تدخل في معرض سيارات تدخل في شراء القماش ولا شراء أي شيء تريد أن تتاجر فيه تدفع أموال وأنت تريد المال. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذا وصحة قول جمهور العلماء رحمه الله، ولذلك لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله واختار هذا القول رجع كثيرا في هذه المسألة، لأن حقيقة القول بجوازها من حيث عموم النص وأحل الله البيع فإنه أصل في حل البيع لا يدل الدليل على تحريمه، وكذلك أيضا العلة التي ذكروها موجبة للفساد منتقضة بدل أنهم يبيحون للتاجر أن يسري وقصه المال، غير أن التاجر ربح وصاحب الدين غرم، فالأول غني والثاني غرم. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذه الصورة وأنه لا بأس بها. وأما بيع التقسيط، التقسيط بيع مشروع، ولكن هناك صور محرمة، ووجود الصور المحرمة لا تستطيع تحريم البيع نفسه. أولا بيع التقسيط يقوم على أن تشتري شيء وتدفع قيمته أقساطا بزيادة، ففي أمران، الأمر الأول تقسيط الدفعات، والثاني الزيادة على القيمة، قيمة السلعة لقاء الأجل. فأما الزيادة على السلعة لقاء الأجل ففيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دال على جواز الزيادة لقاء الأجل، إنما المحرم أن يقول له إن أخذتها ودفعت الأقساط في سنة فهي ب100,000، إن دفعتها في سنتين فهي ب150,000، إن دفعتها في 3 فيخرج من عندي ولم يحدد هل هي إلى سنة أو سنتين أو 3، فهذا عين الربا، لأنه ممكن أن يعجز السنة الأولى فيختار التأخير الثاني، وهذا عين الربا زد وتأذى الذي كان نبيب الجاهلية. لكن التقسيط الموجود والشائع والزائف أكثر صوري خاصة عندنا هنا أن الشخص يأخذ على أساس أنه ب100,000 كل شهر يدفع قسطا، فإذا الزيادة لقاء الأجل مشروع الحديث عبد الله بن عمرو إذا كان بكا بعيد ببعيرين، لاحظ ما قال فإن تأخر ف3 أبيرة، إنما قال ببعيرين هو يسمونه الجزم والبك، فإن كان التقسيط على البك لا إشكال، بقي قضية كون المرأة ساقطة، هذا في حديث صحيح، حديث عائشة في الصحيحين. فإن بريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة بقصة أهلها لما كتبوها أولياؤها، عجزت عن أسقاط الكتابة، نفس عقد الكتابة أسقاط مؤجل، وقد أحب الله عز وجل الكتابة في كتابه ومسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أي الكتابة المكاتبة بين العبد والسيد قائمة على بيع الأجل بالأسقاط. فإذا وجود الأسقاط في التقسيط لا يمنع شرعا، لأن له نظير من البيوت، ووجود الزيادة لقاء أجل لا يمنع، إنما الممنوع أن يقول له هي لك كل سنة مؤجل، كل سنة تدفع 6% من القيمة الحقيقية، 10%، 5%، هذا عين الربا، ولا يجوز حتى ولو علم أنه سينتهي في السنة الأولى، بحيث وضع له شرطا. ولذلك تجد بعض العقود تقول الشخص أنا متمكن من السداد في السنة الأولى، وواثق من نفسي أنني سأسدد في السنة الأولى، إذا لا أقع في الربا. نقول لا، رضاك بالعقد كفعلك له، أن والعياذ بالله كتابة هذا الربا فيه اللعنة، وحينما رضي به فإنه ملزم به، والرضا به يعتبر والعياذ بالله يعني شريكا لصاحبه في الجسم، لأنه يوكل الربا. وعلى كل حال فبيع التقسيط ليس من الوجوه المحرمة للوجوه التي ذكرناها من دليل الكتاب والسنة، والله تعالى أسابق الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أو أستمع إلى المؤذن فأصلي بعده أثناء خطبة الإمام؟ أسابق الله. في الحقيقة إذا استمعت للمؤذن الأذان الثاني سيفوتك شيء من الخطبة، وعند العلماء هذا المسألة تعتبر مسائل الازدحام، عندهم مسائل يسمونها مسائل الازدحام. الزحم عندنا الاستماع للخطبة من أولها إذا صلى، ومتابعة الأذان إذا لم يصلي مع فوات الخطبة، وذكر الخطبة واجب لأنه أمر بالإنصات به في مقام الواجبات، ولذلك أمر بالإنصات له وعدم الانشغال عنه بخلاف الإنصات للمؤذن، لأنه في الرغائب في الأول من جنس الواجبات المؤكدة، وهو المقصود يوم الجمعة من السعي إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فحينئذ إضافة إلى أن الترديد وراء المؤذن من جنس العبادات، واستماع الخطبة من جنس العلم، والعلم أشرف من العبادة، من هذه الأوجه اختار الجمع من العلماء، وكان اختيار والدنا رحمه الله عليه أنه يصلي ولا ينتظر، يعني لا يردد وراء المؤذن. هذا كله على القول أنه لا يردد أثناء النافلة. هناك قول عند بعض العلماء أنه لو أذن المؤذن وأنت في نافلة تردد معه، لأنه من الذكر، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يكتب فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله، قالوا هذا من ذكر الله، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه لا ينشغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة أذكارا مشروعا محددة، فالمنبغي أن لا يردد معه، لكن ممكن أن يردد في نفسه، ممكن أن يردد في نفسه، وكما لو كان في بيت الخلاء نحو ذلك يردد في نفسه. وعلى كل حال تصلي تحية المسجد ثم تنصت للجمعة أفضل وأكمل، والله أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، لو أن شخصا التمر وبعد الطواف سعى بين الصفا والمروة 3 أشواط فقط، فما الحكم؟ هل عليه ذنب أو الإعادة مرة ثانية؟ أسابقكم. أولا ينبغي للمسلم أن يتقي الله في فرائض الله، الحج والعمرة أمر بإتمامهما، ولا يجوز التلاعب بشعائر الله عز وجل، لأن تعظيمها من تقوى القلوب، وتضييعها والاستخفاف بها لا يؤمن على صاحبه والعياذ بالله. غالبا شعائر الله التي أمر الله أن تعظم، الاستخفاف بها وتركها وعدم المبالاة، هذا شيء يخشى على صاحبه وعواقبه وخيمة، لأن الله تعالى أمر وألزم من أهل بالعمرة أن يتمها، ومن أهل بالحج أن يتم إلا فيما استثناه الله من الإحصار، وغير ذلك مما يوجب الفسق. على كل حال الواجب عليك أن ترجع وتتم سعيك، ونظرا إلى أنك سعيت 3 أشواط ثم حصل الفاصل بين الشوط الثالث والرابع انقطع التتابع، ولذلك يلزمك أن تبدأ بالسعي من أولك، لن يشترط في صحة السعي التتابع والموالاة. فإذا وقع الفاصل المؤثر كالأكل والشرب والخروج من المسعى فإنه يجب عليك أن تستأنف وتبتدئ السعي من جديد. وعلى القول بأنه لا سعي إلا بصدق الطواف، تطوف الطواف نافلة ثم بعد ذلك تسعى بعده، والله تعالى أعلم. حسابكم الله فضيلة الشيخ، يعني وقع جماع من هذا الشرط فسدت عمرته، لأنه لم يتم ركن العمرة. وإذا وقع الجماع قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي من الصفا والمروة أو أثناء السعي قبل أن يتم، فإنه يحكم بفساد العمرة ولزوم إتمام الفاسد مما يقضي مكان العمرة وعليه دم. الله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام وهو على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فذكر للمأمومين أنه على غير طهارة، فما حكم صلاة الإمام والمأمومين أسابق الله؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. جمهور العلماء على أن الإمام إذا صلى بالناس نافيا للطهارة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة صحيحة وعليهم خطأهم. فقالوا إن من صلى وهو محدث فقد أخطأ فخطأه عليه، ومن صلى وراءه فأتم الأركان وأوفى الشروط وأتى بالصلاة كما أمر فله الصلاة، وهذا هو الصحيح. وفعل السلف دال على ذلك، فإن مالك رحمه الله روى في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، وبين الجرف والمدينة ما لا يقل عن 4 أميال إلى 5 أميال، فلما جلس على الساقية بعد طلوع الشمس رأى أثر المني على فخذه رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. ثم اغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. وهذا يدل على أن الأصل أن صلاة المأمومين صحيحة ما دام أنه لم يتذكر أنه محدث إلا بعد صلاته، ولم يعلم المأمومون بحدثه. أما الإمام فقول واحد يلزمه أن يعيد صلاته، فلو صلى وهو يظن أنه طاهر وتبين أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر وجب عليه أن يتطهر كما أمره الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذه الصلاة بغير طهور. وبناء على ذلك يلزمه أن يتطهر كما أمره الله وأن يصلي على وجه المعتبر. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: النجارون في بعض البلاد ينحتون التماثيل ويبيعونها للكفار بأثمان غالية، هل هذا جائز علما بأن هذه التماثيل كما هو من ذوات الأرواح وغير ذلك؟ أسابقكم الله. التماثيل محرمة، ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الهيات: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل على حرمة التماثيل، وبيعها محرم لإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وحرم بيع التماثيل لأنها تفضي إلى أعظم الشرور وهو الشرك بالله عز وجل، ولذلك تحريم بيع من تحريم الوسائل المفضية للمفاسد. وعند العلماء قاعدة أن الوسائل إذا أفضت إلى المفاسد هناك وسائل تفضي إلى المصالح وهناك وسائل تفضي إلى المفاسد. فهناك وسائل تفضي إلى المصالح مثل ركوبك السيارة من أجل أن تصلي في المسجد، وركوبك السيارة من أجل أن تدرك الحج، هذا وسيلة إلى طاعة وعبادة وقربة. وكذلك تكون الوسيلة إلى شر وفساد، فالوسيلة إلى الحرام من الزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك تأخذ حكم مقصدها. ومن هنا قالوا أعظم الوسائل شرا وأعظمها ضررا وأعظمها إثما بحفظ مقصدها، إذا كانت وسيلة إلى الشرك هي أعظم الوسائل ذنبا وأعظمها شرا وتشدد بها الشريعة. ولذلك نهي عن الغلو في صالح أو طالح، في دين أو دنيا، لأن العبد الصالح إذا غلي فيه ربما عبد من دون الله ثق فيه ووقع الشرك المحظور. وأيضا عظيم الدنيا إذا عظم يعطى أشياء ما تليق إلا بالله عز وجل وتصرف القلوب من الخالق إلى المخلوق، فلذلك نهي عن الغلو لأنه وسيلة إلى الشرك. فذلك نهي عن بيع الأصنام لأنها وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها، فلا يجوز بيع الأصنام مطلقا. وما ورد في السؤال أنه يبيعها للكفار فإنه في قول جمهور العلماء رحمه جماهير العلماء رحمه الله محرم سواء باع لكافر او مسلم. وكونهم كفار ما يعينهم على معصيه الله عز وجل، وهذا نوع من الاقرار لهم على ما هم فيه. ولذلك قلت ان الربا يجوز مع الكفار، وبيع الخمر يجوز للكافر، والاصنام يجوز بيع الكافر، كلها اجتهادات في مقابل النصوص واراء مصادمه لنصوص واضحه لو نظر وتؤمن الى المعاني والاجتهادات الشرعيه التي هي خلافها لكان اولى واحرى. فلذلك لا يجوز بيع الاصنام والتماثيل لا الى مسلم ولا الى كافر، ودليلنا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لما فتح مكه نهى عن بيع الاصنام وهي منها التماثيل دون ان يفرق بين الذي يباع له مسلم او يباع الى كافر. والاصل ان العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصص ولا مخصص لهذا العموم، ولذلك لا يجوز هذا البيع ومالها حرام. لكن لو كسرت التماثيل واريد الاستفاده من مادتها، كانت تكون خشب يصنع بالخشب شيء اخر ينتفع به، او كسرت التماثيل كانت من نحاس وبيعت نحاسا من اجل ان تصهر ويستفاد منها بشيء اخر، فلا باس ولا حرج شريطة ألا تباع لمن يعيدها إلى حالتها التي كانت عليها. ويكفي أن تكون التماثيل لذوات الأرواح أو تكون لمعبودات من غير ذوات الأرواح، ما دام أنها للعبادة والعياذ بالله فيكفي في ذلك أن تكون لذوات الأرواح وغيرها، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان مع أخي 500 ريال ورقة واحدة ومعي 490 صرفا، فاحتاج الصرف الذي معي، هل يجوز أن أبادلهما معي بما معه أم يشترط التماثل، رغم أنه قال الزائد هدية مني إليه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فإن الصرف لا يجوز في المتماثلين من الصرف الواحد إلا مثلا بالمثل يدا بيد. ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والحبة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. وفي لفظ: سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الصحيح: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب عند صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل. وهذه الأوراق النقدية ينظر إلى رصيدها، فإذا كان رصيدها من الذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير وجب صرفها بمثلها مثلا بمثل يدا بيد. وإن كان رصيدها من الفضة كالريالات والدراهم فإنه يجب أن يكون صرفها بعضها مع اتحاد الصنف ريالات بريالات أن يكون مثلا بمثل، أو ريالات بدراهم مثلا بمثل يدا بيد. وأما كوننا ننظر إلى أن هذه ورقة وهذا حديد كما في صرف الريال بالحديد وأن هذا من اختلاف الصنفين فهذا بعيد. ولذلك هذه العملة في الأصل أعطيت مستندا لدين، وهذا الدين كان ريالا فضة حقيقيا، وكوننا لا نستطيع الوصول الى الرصيد لا يلغي الاصل من وجود الدين، لان الدين لا يلغى رصيده حتى ولو الغي حقيقه للتعامل مع الجماعات في الدول بعضها مع بعض لا يلغى في الحقيقه، وهذا امر ينبغي ان ينتبه له. ولذلك يجب صرفها مثلا بمثل ويدا بيد، ويجب فيها التماثل ويجب فيها التقابل. ثانيا، انه ليس من العدل وليس من الانصاف لما حرمت الشريعه صرف الذهب بالذهب، لان المسلم يظلم اخاه حين يصرف دينار بدينارين، ظلم صاحب الدينارين، والظلم الموجود في صرف الدينار بالدينارين في القديم لو قيلنا هذه ورق نفس الظلم الموجود في صرف ال 500 بال 400 لا يشك احد. هل احد يشك انه لو صرف 10 ريال من الورق ل 9 ريال من الحديد انه مظلوم صاحب الورق؟ ابدا ما يشك في هذا. ووالله لولا انه محتاج ومضطر الى ان يتصل بهذا الحديث ما صرف العشرة بالتسعة، وهذا كل واحد يعرف. والله عز وجل يقول: الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، والرضا غير موجود في هذا. ولذلك تجده يعطيها وهو كاره وهو مضطر وهو محتاج الى هذا الشيء، وذكر العلماء في علل الربا من العام التي من عدها لماذا حرمت الشريعة الدرهم بالدرهمين، ولماذا حرمت الدينار بالدينار؟ لأن هذا ظلم للفقراء ويجعل الأغنياء يحتكرون الأموال، فإذا جاء الغني وعنده أموال يريد أن يصرفها صار الذي عنده سيولة أكثر يأخذ أموالا بدون تعب وعناء، وهذا هو الموجود الآن في الصرف. فإنه إذا كان عند الشخص القطع المعدنية استغل حاجة أصحاب الورق، واليوم يصرف له 10 ريالات بتسعة، وغدا لو صرفها ب5 ريالات لا أحد ينكر عليه، لأنه يقول عندي فطرة بهذا، عندي جواب بهذا. ولذلك تجده يمر على الشخص يكون له راتب مثلا من 500 ريال، يصرف 500 بالنقص، ثم المئات بالنقص، ثم 50 بالنقص، ثم 10 بالنقص، ماذا يبقى له من راتب؟ يقول له الأمر بدل أن كدح وتعب أنا 5000، يقول له الأمر إلى أنها 4900 وكسر، والمستفيد الأول والأخير هو الغني على حساب الفقير. ونفس المعنى الموجود في الذهب والفضة لا يختلف عنه سواء، فتضرر الأفراد وتضرر الجماعة بالصرف المتفاضل الموجود في القديم موجود الآن إذا صرف الريال وبغيره متفاضل. ثانيا، لو قيل إن هذا ورق وليس له رصيد لماذا أمر بزكاته؟ لأن الله ما أمرنا بزكاة الورق، إنما أمر بزكاتها لأن رصيدها مما أمر بزكاتها، والورق ليس له زكاة. هل في شرع الله الأمر بتزكية الورق؟ أبدا، إنما أمر بتزكيتها لأن رصيدها من الذهب أو رصيدها من الفضة. وبناء على ذلك العلة كلها تدور أن الرصيد ألغي. فنقول لو أن شخصا استدان من شخص وأعطاه مستندا وقال له لا رصيد لك لم يصح شرحا، كذلك إلغاء الرصيد رافع في غير الموقع أي لا يؤثر في حقيقة الريال. ولذلك تجد نفس 500 تسمى 500 ريال الذي هي برأس واحد ورقة واحد، والخمسمائة من المئات تسمى باسم واحد، يعني حتى ولو لم تحرم مادة فاسم الورق هو نفس الورق والاسم هو نفس الاسم، ولذلك سمي الحديد باسم الورق. كل هذا قطعا ونفعا. كان الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله العلامة الإمام المجدد، هذا الإمام العظيم الذي يعني في الحقيقة ما رأيت عالما حرر الفقه على أصول المتقدمين عمقا في العلم والورع مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه. ومن أراد أن ينظر إلى الفقه المؤصل الذي أبدع فيه وزاد رحمه الله خاصة في الفتاوى يحار من دقة هذا الإمام، والله لا أقولها مبالغة إنها هي حقيقة، ومن يدرس هذه الفتاوى يجد فيها العجب. كان رحمه الله أحبته من فقهه من النساء، يقول أنا كنت من رجال الحسبة الذين كانوا يرسلني بتعزير من يصرف الريال ب19 قرص قبل زمان الأشهر. قال أنا من العذر في هذا الأمر رحمة الله عليه، كان يرى أنه لا يجب صفها متماثلة، وعلى كل حال الصحيح أنه يجب فيها التماثل ويجب فيها التقابض أن تكون مثلا بمثل يدا بيد استعمالا للأصل، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، أما قوله الباقي لك هدية، هذا حيلة، وإذا أراد أن يهدي فليقبض أولا ثم يهدي، هناك عقد صرف عقد هدية بعد ما ينتهي الصرف على السنن الشرعي يعطيه ما شاء لكفاءة ترى هل تجد هدية أو لا، مكره هناك هاتي لا بطل. على كل حال هذا حيلة عن الشرع، مكنه من ماله وانظر هل يهدي أو لا يهدي. على كل حال الأصل يقتضي أن تقبض ويقبض كما قد تنظر إلى عدل الشرع سبحان الله، من أروع وأجمل ما يكون. الناس يظنون أنه إذا حرمنا المعاملات أننا نضيع، والله ما من حكم يستنبط من الشريعة فيه تحريم إلا وجد فيه من الرحمة ما لا يشبه كذا، لأن الناس لو منعوا من الصرف إلا مثل كان الشخص الذي تؤكل له الريال في الصرف 10 يرتاح ويحصل مثل في منظر إلى عدل الشريعة تعطيه 500 كاملة وتأخذ، تقول الشريعة لا تأخذ إلا كاملة، يقول لك أنا راضي، تقول راضي لإتلاف مالك، هذا سبع الشريعة تحجي حتى فيه، وكان راضي أن أدفع 9 من قلبه ما يرضى عاقل، ولذلك حرم الشريعة درهم بدرهمين ودينار بدينارين. ولذلك استغل الغني الفقير والقوي الضعيف، وهذا من عدل الله عز وجل. وتجد ان الشريعه امرت بالتماثل في الموزونات والمكيلات، لكن المعدودات ما فيها تماثل، لان المعدودات لو تبغى تبيع ثوب بثوبين قد تجد الثوب من جوده بحيث يكافئ الثوبين، لكن الموزون محرف والمكيل محرف، وهذه الديارات في اصلها من الورق لها وزنها، ولذلك وجب المصاب فيها بالوزن، في الورق 5 ليس فيما دون 5 أواقل من الورق زكاة صدقة. فهذا يعني في الموزونات والمكيلات، وكلهم من عدل الله عز وجل، لأن المكيلة ينضرب فلا تستطيع أن تكون عادلا مع أخيك إذا أخذت الصاع بالصاعين وأخذت المدة بالمدين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالتماثل فيها. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. Thank you.